قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة. وأما ما عدل به من الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. هنا نقطة أخرى، يقول مالك: كل ما سمى الله هديا يذبح ويطعم سواء كان واجبا في تمتع أو قران أو تطوع، أو كان جزاء لصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم إيش؟ يحكم هديا بالغ الكعب. كل هذا يسمى هديا عن واجب في الحج تمتع أو قران أو تطوع، هديا أرسل هديا كهذا الذي أرسل، أو جزاء صيد وحكم بمثله من النعم. هذه الأصناف الأربعة لا يجوز ذبحها إلا في مكة، يعني تصل مكانها الزمان على ما تقدم التفصيل يوم النحر. وأما ما يترتب من غير ذلك من كفارة في تقصير في الحج، جزاء حلق شعرة، لبس ثيابة، ترك واجبا، فعل فعل، يقول مالك: فحيث شاء. وكذلك الإطعام وكذلك الصيام يفعله حيث شاء، لأنه ليس فيه نص الهدي. وفرق بين الهدي والجزاء، بين إيش؟ الهدي ما كان داخلا في النسك، والجزاء ما كان مقابل مخالفة. فمالك يقول: ما كان داخلا في النسك باسم الهدي فمحلها إلى البيت العتيق، وما كان جزاء ومخالفة وكفارة كما يقول أخ أو غير ذلك فحيث شئت. وكذلك الإطعام عن جزاء الصيد إذا لم يكن فيه هدي بالغ الكعبة، وكذلك الصيام. هذا كلام مين؟ مالك. ولكن الجمهور يوافقون مالك في مسمى الهدي ويختلفون معه في جزاء الصيد، وبعض المالكية يخالف مالكا في ذلك ويقول: كل مسمى ذبحا، كل ما يطعم سواء كان جزاء للصيد او كان طعاما عنه فإلى مكة. وبعضهم يقول: لا، كفارة في الحج، حلق شعره لضرورة، لبس ثيابه لضرورة، ترك واجبا من واجبات الحج، نفر من عرفة قبل مجيء الليل، لم يبت بمزدلفة، ترك جمرة من جمرات ووجب عليه دم، فكل الدماء المتعلقة بالحج نسكا او جزاء، دم التمتع، دم القران، دم الواجب، دم التقصير في حق من الحقوق، فهذا كله لمكة. اما جزاء الصيد فبعض العلماء يقول: جزاء الصيد هذا ايش؟ محرم التزم له الناس بالسلامة، وهو التزم لهم ايضا ان يكون سلما لهم، لا تمتد يده ولا عينه ولا ظفره ولا شعر ولا شيء. فاذا جاء ومر بقبيلة هؤلاء او مر بقبيلة هؤلاء ما يوجد من صيد عند حدود تلك القبيلة، لها ولا للقبيلة الثانية هذه؟ لها. فاذا جاء المحرم وقتل صيدا من صيد ارضها يكون اعتدى على ايش؟ عليها هي في حقها وعلى احرامه في مد يده. فيقول بعض العلماء: جزاء الصيد يدفع في محل الصيد عوضا لاهل المحل عما فاتهم، فيذبحوا لمساكين المحل. فاذا قتل غزالا وحكم فيها بشاة، فبالغزال حقنا، تاخذ توديه مكة ليش؟ تعطينا اياه عوضا عن ايش؟ عن الغزال حقنا، ويطعم للمساكين. وكذلك الإطعام عوضا عن الصيد. إذن يتفق الجمهور على أن الدماء الواجبة في الأنساك سواء كانت نسكا كتمتع وقران أو جزاء عن مخالفة لواجبات الإحرام أنها في مكة. أما جزاء الصيد فما كان من إطعام من ذبح أو طعام فإنهم منهم من يقول يتبع غيره فلمكة لأنه بسبب الإحرام والإحرام متعلق بالحرم، ومنهم من يقول لا، جزاء الصيد خاصة يكون في محل الصيد لأهله لمساكين محله. ومن هنا ينبني على هذا الخلاف، إذا قدر جزاء الصيد ولم يكن يبلغ شاة، قلنا بأن التقدير يشترى به إيش؟ طعام. شراء الطعام يكون على سعر المكان اللي قتل فيه الصيد ولا على سعر الطعام في مكة؟ ها؟ على سعر المكان الذي قتل فيه الصيد، ويشترى من هذا المحل ويعطى لمساكينه. هذا الذي ينبني على الخلاف في موضع إطعام جزاء الصيد. أما الصوم فيتفقون، والقرآن يقول 3 في الحج و7 إذا رجعت، يعني تصريح ثم حل ما شئ، لكن 3 في الحج عشان ترتبط بها. وهم اتفقون أنه إذا لم يصم 3 في الحج جمع 10 في بلده. نعم. قال عندما عدل به الحج من صيام أو صدقة فإن ذلك يكون بغير ما أحب صاحبه أن يفعله. مالك يقول حيث أحب صاحبه، ولكن الجمهور يختلفون، منهم من يقول تابع لمكة، ومنهم من يقول لا في محل ليش أصلاً.